يتكلم عن تكبير الجمع وقت السلام الاسم المفرد الفعل المضارع. نعم. هناك ما يهدد إعرابه فيبين إعرابه. هو فعل مضارع. طيب فعل مضارع وخطر فيه فعل استثنائي بالضبط يأكل يضرب يأكلان من يضرب أفعال خمسة أجب لأنها علامة القرآن يأكلان. طيب يجوزان تجوزون تجوزون تأكلان تجوز تأكلين تجوزين تجوزين شيء ضمن وقع مضارع. لماذا؟ لأنه في الأجزلة وقع نفس عليه وإعرابه يقع عليه الفعل عبارة عن مذكور وعلامة وجود الوجود يضيع على مطلق الوجود أيضا. والشيء الفاعل طوله جماعة نحن يقع عنه وإعرابه يقع عنه فعل عبارة عن مذكور وعلامة وجود الوجود. والواو الفاعل أو ياء المؤنثة أو المخاطبة نحو تفعلها وإعرابه تفعل مكان مضارع مذكور وعلامة رفعه بدون نون. والياء فاعل فقد علمت أنه قد اتصل من إحدى النونين جملة أو اتصل من أي اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة انتقل إعرابه من الحركات إلى الحروف كما علمت. يعني من الحركة والنون كالقاف والنون المحدودة العربية الإعراب عام خمسة وعشرين خمسة هذا الآن العرب على عشرين كيف الإعراب ومثلا طلع بنفس الإجابة طلع منهم كل يجبر من نفس الإجابة ليس في شيء فصلوا غامض حتى ليس كذا. الآن هنا العلامة التقرير العلامة الأصلية أو الكلمة التي تكون فيها علامة أصلية ترك الرقم مثل المفرد غير الجنس جمع التفكير كتاب كتب جمع التفكير مسلمات فالمضارع إذا تجرد على خاطره وجانبه ولم يستطع أن يكون شيء من حيث أن يكون مبنيا أو تغيير إعرابه من الحركة لإبداع الحرف. الآن ننتقل إلى العلامات الفرعية فقال لقد اشتروه أن الواو تكون علامة لقطع الموضعين حتى علامة فرعية أولى هي الواو الواو كما فعلت ذلك في الموضع تكون في جمع المذكر الثالث وفي أسماء الخمس وهي الموضع والموضع والموضع والموضع وهما يجب. نعم ولما أتنا الكلام عن ضمة الشرع التي على ما يجوز عنها من قبل المجهولات بما علمت أنها تنشأ عنها إلى تشبع فقال وأما الواو وإعرابه أيضا حرف عطف أو للاستئناف أما حرف شرط وتصريف الواو ابتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة وعلامة رفع ضمة ظاهرة في أخيه فتقول أجزاء واقعة مضارع أمر تقول فعل مضارع شخص يرفع الاسم ويصدر خبره واسم ضمير الجواز تقديره هي يعود على الواقع علامة خبر تكون مرفوض وعلامة الأصل الأصحاب طالب بالرفع جاء ومجرور متعلق بعلامة والجزء التي تكون من تكون مدينة وخبرها المحل أكثر خبر المبتدا وهو الواقع والجملة من المبتدا والخبر في محل جد جواب الشرط وهو أما في موضع لا ومجرور وعلامة الذي جاء مفتوحة ما قبل أن يكون ما قبل أن يكون ما بعد لأنه مبتدا والجملة عوضا عن التنبيه بجزء المبتدا والجار والمجرور متعلق ايضا بعلامه في جمع جار ومجرور متعلق بمحذور تقديره كان بدلا من الموضع بدل بعض من كل وجمع الواو ويتمكن الواو الذي يدور على بدل كثره الضمائر في اخره الثالث نعم الجمع ونعم المجهول مجهول يعني أنت لوحدك أنت الشرط تكون معناه لا أعلم لا الشرط نعم

وأبوك وحبيبك وجودك وجناك مع صفات على أبوك والمعطوف على المرفوع مرفوع ثم علامة رفعه ما ونابة عن الضمة لأنه من الأسماء الحسنى وكل مرفوعة وما بعدها وماء مبنية على الأسماء في محل الجر بالإضافة لأنها أسماء مبنية لا يظهر فيها إعراب. نعم نعم نعم جاء أبي أنا. فتقول أبي فرع المرفوع وعلى حليب نقطة ما يطلب على الكثير يوصل لسنة سكر جن اسم جنس جمعي. وهناك من يسمى في اسم الجنس الإفرادي، وهو هذا الفرق بين جمعه ومفرده بالسبب. شجرة شجرة واحدة جمعها شجرة، بقرة جمعها بقرة، الفرق بين جمعه ومفرده بالسبب. وقع فشرط هو ان يكون بمعنى صاحب، صاحب ماله، صاحب علمه، صاحب تجارته، ذو تجارته، ذو مال، ذو علم. وان يضابط الجنس العلم والمال مكه المال المال في مجهول في الاختيار الشهوات، وكذلك العلم كما عرفت نظرا من العلم الى ان يكون مليارات ولا النظر في ذلك العلم اسمه علم الجنس. وجدت مع المنازل تبقى لكم سقطه من جنس جديد ويكون صح في حرمه الجنس كتب، ولذلك استقر في المنازل كنت سادة ولا شعر ما مثل معلومات لكن تقرا شيء مسؤول كما قلت من هذه الفائده تعريف هما يفرق بين الجمع والفرد جدا، يعني أو الشجرة أجرة أجرة لا أجرة واحدة وحدها أجرة ويفرق بين واحد وجميع لا فرق يصبح فرق مفرد مثل البقرة بقرة نعم كما نعرف ويشترط منه أن تكون إضافته على المجيب مثل أن تكون بمعنى صاحب كما في ذو مال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.